أن إثباته أحسن منه. لماذا؟ لأنه موافق للظاهر، أنه مؤنث حقيقي. فهذا هو معنى البيت. ثم أيضا من الأحكام، الأحكام السابعة، الحكم السابع الذي ذكر في هذا النظم سبعة، وهذا سابع الأحكام الآتي. وكل ما من هنا إلى آخر الباب متعلق بهذا السابع، وهنا السابع أحكام، سابع الأحكام. وسابع الأحكام هو أن الأصل في الفاعل كونه متصلا، اتصاله بالفعل هذا سابع الأحكام. وسابع الأحكام اتصال الفاعل بالفعل، هذا هو الأصل. ولذلك قالوا الأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، هذا هو السابع. ونزيد اثنين حتى يكون فتكون الشروط تسعة. منها إغناؤه عن الخبر، منها إغناؤه عن الخبر، إغناء الفاعل عن الخبر، بنحو قولك أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، الهمزة استفهام قائم مبتدأ، الزيدان فاعل مرفوع، أغنى عن الخبر، هذا تكلم باب ابتداء الخبر، مبتدا خبر، أقائم الزيدان. إذن هذا الحكم السابع، وهو أن فاعل أغنى عن ماذا؟ عن الخبر. والحكم التاسع عدم تعدد الفاعل، الفاعل واحد، لأنه حدث، الحدث يحصل بواحد واحد فقط، ما في تعدد، ما في تعدد. وأما أنه اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر ليس من تعدد الفاعل، لأنهما لمنزلة واحد، اختصم الفاعل والمجموع، الاختصام حصل من الاثنين مجموعة، إذن هو مفرد لا يتعدد، لا يتعدد. وكذلك أيضا قوله فتلقفها رجل رجل، قالوا هذا ليس فاعلا لهذا، رجل رجل، رجل بعد رجل، وفاعله مستتر يقولون هكذا. فمن حد الفاعل كما مر إيضاحه، تلقفها متلقف. قال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل معناه الغالب أو الراجح، ليس المراد الأصل المرفوض، لأن هناك عندنا أصل يقولنا أصل قال قوال، هذا أصل المرفوض، هذا معناه كان أصل كذا ولكن استفادت العرب، وهنا لا يعنى هذا المعنى، بل المراد هنا المعنى أن الغالب في الاستعمال أن يكون الفاعل تلو الفعل، أو الراجح أن يكون الفاعل تاليا للفعل. أما أن يكون أصل هذا ثم ترك، لا، لا يعنى هذا المعنى. أصل قال قول، أصل باع بيع، مثل هذا أصل مرفوض، هذا ليس المراد هذا. معنى والأصل الفاعل أن يتصل بيش بالفعل، ضرب زيد عمرا يتصل به، والأصل المفعول أن ينفصل. أليس هذا يعرف من الشكل الأول، وهو أنه إذا كان الأصل الفاعل أن يتصل عرفنا منه أن الأصل في المفعول أن ينفصل. لكن قال جوابا هذا ربما يتوهم، يتوهم أن الأصل فيهما هذا، كما أن الأصل هذا أيضا، هذا الثاني أيضا أن يكون أصلا يفهم، يعني يحتمل. فلذلك نص على أن الأصل في المفعول أن ينفصل عليه، يعني لا يليه، الأصل في المفعول أن ينفصل. عمرا ضرب زيد عمرا، أكل فلان طعاما، مفصل. وقد جاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد جاء بخلاف الأصل، قد بالتقليد بالنسبة، هو في حد ذاته كثير، ولكنه بالنسبة لهذا الأصل قليل. وقد جاء بخلاف الأصل، وهو أن يكون الفاعل مؤخرا والمفعول مقدما، ضرب عمرا زيد مؤخره، وهذا يشمل قسمين، قسم جائز مثل هذا الذي مثلناه، وقسم واجب. مثل ضرب هندا غلامها، هذا واجب التأخير واجب التقديم ويشمل الاثنين، جائز واجب. ولو قد جاء بخلاف الأصل إما على سبيل على الجواز وإما على سبيل الوجوب، وقد يجي المفعول قبل الفعل مخالفا لهذا ولهذا، وقد يجي المفعول قبل الفعل كما جاز تقديمه ووجوبه على الفاعل أيضا يتقدم الفعل تقدم الفعل. عمرا ضرب زيد جائز هذا، عمرا ضرب زيد أي منقلب ينقلب، وأدوات الشرط والاستفهام وما إلى ذلك هذه التي يجب لها الصدارة يكون على سبيل الوجوب يجب، وهذا أيضا يشمل الاثنين، تقدم المفعول على الفعل والفاعل أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا، هذا هو خلاصة المعنى. قد يجب المفعول قبل الفعل. حصل من هذين البيتين مسألة مهمة وهو مسألة مسائل، وهو حكم تقديم الفاعل على المفعول، هذا هو الأصل، وحكم تقديم المفعول على الفاعل تأخره وهذا هو الأصل، ولكن أحيانا ينقلب العكس وهو تقدم المفعول وتأخر الفاعل، وهذا أيضا يشمل نوعين على سبيل الجواز وعلى سبيل الوجوب، وعكس ذلك